الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله كما يحب أن يحمد ويعبد. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غير ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسول وصفيه من خلقه وخليله، جاء رحمةً مهداه ونعمةً مسداه، وكان سراجًا منيرًا ومبشرًا ونذيرًا. صلوا عليه وسلموا تسليمًا، ما رأى خيرًا إلا دلنا عليه، وما علم شرًا إلا حذَّرنا منه. كان صلى الله عليه وسلم رحمة وأسوةً حسنة، ختم الله به النبوات والرسالات، فجعله خير نبيٍ أرسل مع خير كتابٍ أنزل إلى خير أمةٍ أخرجت للناس. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أحينا على سنته، أحينا على سنته، وتوفَّنا على ملته غير مبدِّلين ولا مغيِّرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، قال ربنا عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءكم رسول من أنفسكم، من أغلاكم، من أطيبكم معدنا، جاءكم رسول من أنفسكم، هو منكم، تعلمون سيرته، تعلمون نشأته، تعلمون نسبه، جاءكم رسول من أكابر الناس وأطهرهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز على نفسه أن تتعبوا، يعز على نفسه أن تضلوا، يعز على نفسه صلى الله عليه وسلم أن تهلكوا فتكونوا من أصحاب النار، يعز على نفسه صلى الله عليه وسلم أن تتعبوا في الحياة بلا فائدة. فعلمكم ونوركم وآتاكم الله الحكمة على يديه، حريص عليكم، حريص حرصاً شديداً عليكم أنتم، رحيم بكم أنتم، ورؤوف بكم أنتم، صلى الله وسلم وبارك عليه. من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً رؤوفاً رحيماً صلى الله عليه وسلم، فهل رحمته ورأفته كانت للكبار فقط، كانت بالمؤمنين فقط، أم كانت بالكل والعالم أجمع؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا على حبيبكم، صلوا على الرحمة المهداة، صلوا على النعمة المسداة. هو الذي قال في الحديث المتفق عليه: إنما أنا رحمة مهداة. مهداة لمن؟ هو هدية صلى الله عليه وسلم من الله لنا، هو هدية الله لنا. لمن؟ إنما أنا رحمة مهداة للمسلمين، ما قال للمؤمنين، ما قال للكبار فقط، ما قال للرجال فقط، ما قال، وإنما قال: أنا رحمة مهداة للكل، للجميع صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: إنما بعثني الله رحمة صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما معنى الرحمة في حياة سيد الرحمة، في حياة المثال الحي، في حياة سيدنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، نواصل الحديث عن الأسوة ومواطن القدوة في حياة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطرات الندية من سيرة خير البرية. نتحدث اليوم أيها الأحبة عن معاملته صلى الله عليه وسلم للأطفال، للصغار، لأبناء أصحابه، لأبناء أمته. نتحدث اليوم أيها الأحبة عن رحمته صلى الله عليه وسلم بالضعاف، وخاصة الأطفال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان جداً؟ كيف كان جداً؟ قلنا أن الأسوة في كل مراحله صلى الله عليه وسلم، وهو غلام صغير، حكينا هذا في الخطبة الماضية، وهو شاب يافع قوي، وهو محارب صلى الله عليه وسلم، وهو نبي، وهو زوج، وهو أب. اليوم نتكلم كيف كان جداً صلى الله عليه وسلم. عن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات عشاء ليصلي المغرب أو العشاء، هذا يسمى العشاء. دخل المسجد ذات عشاء وهو يحمل الحسن أو الحسين، شك الراوي، فصلى بنا صلى الله عليه وسلم. أقيمت الصلاة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأطال في سجدة، مش الصلاة كلها، أطال في سجدة واحدة. لما بدأت الصلاة وضع الحسن أو الحسين بجواره، بجانبه صلى الله عليه وسلم، ثم في سجدة من السجدات أطال، فلم يدر الصحابة أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أم حدث له شيء. فلما انتهت الصلاة قالوا يا رسول الله أطلت في سجدة، ما درينا أوحي إليك أم حدث شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا ارتحلني، ابني هذا ركب على ظهري، ارتحلني، ركب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهت أن أعجله، كرهت أن أعجله، هو طفل، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل هذا الطفل الذي يلعب وينزل في وقت هو من أعظم أوقات اللقاء برب البرية في الصلاة، في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والغلام ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فكرهت أن أعجله، كرهت أن أعجله، ووراءه الأمة كلها يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدهم وكبيرهم وإمامهم، ولم يخجله ذلك، إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، لغاية ما هو اللي نزل. هذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم مع طفل من أولاده وأحفاده، ابن علي بن أبي طالب الحسن رضي الله عنه، كان صغيرا جدا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 5 سنوات، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مات وعمر الحسن 5 سنوات. الحسن رضي الله عنه هو الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث القنوت، قنوت الصلاة. هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلام طفل صغير، قال يا رسول الله علمني، يا رسول الله علمني، طفل أقل من 5 سنوات. لما سيدنا النبي مات كان عنده 5، يبقى كان لسه أصغر. يا رسول الله علمني الدعاء في الصلاة، ماذا أدعو في صلاتي، ماذا أقول في صلاتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. 5 أسطر، دعاء صغير أو طويل شوية بالنسبة للطفل، حفظه الحسن رضي الله عنه ورواه، هو اللي سأل عنه وتعلمه الصحابة من هذا الطفل الذي هو من سيد شباب أهل الجنة، سيد في الدنيا وسيد في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم عنه إن ابني هذا سيدا، الغلام الصغير اللي شايفينه ده، إن ابني هذا سيدا يصلح الله به بين فئتين عظيمتين. دول أطفال متربية، أطفال لهم قيمة، السياد في الدنيا والآخرة، رب النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن التربية، رعى ورحم وترفق وضحك ولعب صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ ذلك من هيبته شيئا. إن الإكراه على الفضيلة لا يصنع إنسانا فاضلا. الإكراه في التربية والقسوة في التربية لن يصنع طفلا فاضلا. الإكراه على الفضيلة لا يربي إنسانا فاضلا، كما أن الإكراه على الإيمان لا يصنع إنسانا مؤمنا. إكراه على الإيمان لا إكراه في الدين، كذلك لا إكراه في التربية. التربية رزق من الله سبحانه وتعالى. ادعو الله أن يربي لك ولدك، ادعو الله أن يحفظ لنا أبناءنا، ادعو الله أن يأخذ بأيديهم إليه أخذ الكرام عليه. أيها الأحبة في الله، أطفالنا أكبادنا، أرواحنا، أولادنا، أولادنا أعز ما نملك، هم أعظم مشروع نملكه في حياتنا. فإن ربيناهم ربينا أمة، وإن أكرمناهم أكرمنا أمة. وكانوا ضارين بنا حين نكبر ونحتاج إليهم، أبناؤنا نحن نحتاج إليهم. كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فإذا بالحسن والحسين يرفلان في ثوب أحمر داخلين من باب المسجد يتعثران، لابسين توب طويل أحمر، فالتوب يعثرهما فيقعان. دخل الحسن والحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسميهما أبناءه، يرفلان في ثوب أحمر يتعثران، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر ويحملهما، ثم قال للمؤمنين الحاضرين: أيها الناس، ما صبرت على هذا. شوف رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم: ما صبرت على هذا. صفة فيا، حاجة موجودة جوايا، حاجة أنا مقبول عليها، إنما أنا رحمة صلى الله عليه وسلم. من رحمته ما قدرش يصبر على المنظر، لم يستطع أن يصبر صلى الله عليه وسلم، هكذا الرواية، مش أنا لقيتهم بيقعوا فجبتهم، لا، ما استطعت أن أرى هذا المنظر في أبنائي، ما استطعت أن أراهما يتعثران. فنزل صلى الله عليه وسلم من خطبته، من منبره، وأحضر الصبيين معه صلى الله عليه وسلم، وأكمل خطبته بالناس، ولم يأخذ ذلك من هيبته شيئا، إنما زاده رحمة في عيون الناس. رآه الأقرع بن حابس وهو يقبل أولاده صلى الله عليه وسلم، قال: إن لي عشرة من الولد لم أقبل واحدة. قال: كيف أفعل وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ أنت رجل قاسي، ليس في قلبك رحمة. هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى التربية السليمة من أستاذ ومربي فاضل. لذلك هو الذي يقول صلوا عليه: إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ربنا عز وجل يصلي على المعلم الذي يعلم الناس الخير، على الخطيب الذي يعلم الناس الخير، على المربي الذي يربي أولاده، الرجل الذي يجمع أولاده يعلمهم ويقصد أن يعلمهم، ولا يكون ذلك، لا يكون له حسنة من تربية أولاده إلا إذا قصد ونوى. فإنما الأعمال بالنيات، إذا نوى أن يربيهم على الخير يأخذ حسناته بعد ما يموت. ما قصدش وجات معاه يلا بالظروف، وهو يعني الأولاد هم موجودين يتربوا ما يتربوش، ملوش ولا حسن. وأعظم ما يكون لك بعد موتك ولد صالح يدعو لك. ولد صالح يبقى لازم يكون زي الأولاد دول اللي بنحكي عنهم. سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما، رؤوفا بالأطفال. قد يقول قائل: هؤلاء أولاده، أمامة بنت أبي العاص، بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامة البنت مش الولد، لا، البنت. يقول أبو قتادة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يقول أبو قتادة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة على عاتقه، شيء أمامة على كتفه، شيلها على كتفه، بنت صغيرة لا تعقل، فدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حانت الصلاة برضو نفس الكلام، أمامة فضل شيلها وهو بيصلي، يحملها على عاتقه إذا وقف، ويضعها إذا ركع أو سجد، طول الصلاة يشيلها يحطها على كتفه هو واقف. كان صلى الله عليه وسلم يضعها على عاتقه إذا وقف، ثم يطرحها إذا سجد أو ركع قد يقول قائل: هؤلاء أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام. أزيدك عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، حديث في البخاري ومتفق عليه، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد أبي سلمة لما مات زوجها، وكانت تحبه حبا جما، لما مات بكت عليه وحزنت عليه حزنا عظيما، وظنت أن الله لا يعوضها، حتى أن النبي ذهب إليها قال: يا أم سلمة، ألا أعلمك دعاء إذا قلت يعوضك الله خيرا عن أبي سلمة؟ قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ عقلها ذاهب، جوزها مات، جوزها اللي بتحبه، جوزها اللي بتحبه بجد، مجتمع متحاب، المدينة ما كانتش غنية، لا كانت محبتها عالية، كانت القلوب فيها رؤوفة رحيمة، كانوا بيحبوا بعض، الزوج يحب زوجته، والراجل يحب أولاده، والعطوف السيد الكريم القائد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الحب العظيم. أكثر حاجة كانت بين الصحابة الحب والمحبة، بس هذه التي عاشوا بها عيشة هنية، هذه التي سادوا بها. هؤلاء أيها الأحبة كانوا أشداء في الحروب، لأن خلفهم أولاد يحبونهم ونساء يحبونهم. مات أبو سلمة، قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجها ورب لها ابنها. ابن رجل مات، ما كان قاسيا عليه، ولكن يصرحه هو بالغنم ويعلم بيت ولاده. رب عمر ابن أبي سلمة خير تربية. يقول عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجره، وكانت يدي تطيش بالصحفة، شمال يمين يأكل وعمال يبعزق في الأكل، ما شخطش فيه ولا نهر ولا، قال له: كل كويس وسكت. لا، علمه. قال: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر بن أبي سلمة يقول: فما نسيتها فما زالت تلك طعمتي بعد، لسه باكل بنفس الطريقة اللي علمني إياها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: هذا ربيبه، ده متربي في بيته، ده واجب. أبدا. اسمعوا، خادم النبي كان له ثلاثة من الخدام، أشهرهم أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك كان عمره 10 سنوات، وعبد الله بن عباس ابن عمه صلى الله عليه وسلم ما كان يفارقه. اللي يسمع سيرة عبد الله بن عباس والأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ده كان راجل في 30 ولا في 40، ده كان كبير. سيدنا النبي مات وعبد الله بن عباس 13 سنة. هو الذي قال هذا عن نفسي، يقول: حضرت صلاة وخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قاربت البلوغ، نهزت البلوغ، قربت أكون بالغ، لسه ما بقاش بالغ، 13 14 12 سنة، لسه ما بقاش عندي 15 سنة. يقول: فحضرت الصلاة في حجة الوداع، حضرت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا على أتان راكب على حمار، فمررت من بين الصفوف والنبي يصلي وليس بينه وبين الناس حائطة. شوف الملاحظات، مركز. عبد الله بن عباس 12 13 سنة، تعلمنا منه الفقه والقرآن والتفسير والإيمان، وكان يصالح بين المسلمين، متربي في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يشوف كده يقول: ده يعني ده أستاذ دكتور. تعلمنا هذا من عبد الله بن عباس، إن اللي يمر من بين صفوف المصلين غير اللي يمر من قدام الإمام، فالإمام لنا سترة، الإمام ده سترة، إنما اللي يعدي في وسط الصفوف مش مشكلة، إنما لو بيصلي لوحدك ما تخليش حد، لا تدافع أحداً إذا مر أمامك وأنت تصلي إلا إذا كنت مفرداً أو إذا كنت إماماً. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: دخل النبي الخلاء يوم صلى الله عليه وسلم فأحضرت له وضوءا. غلام زكي فطن، عارف إيه اللي بيتعمل، عارف واجباته من غير ما حد يقول له، ما نقعدش النادي على الولد لما قلبنا يتقطع: يا ابني هات كذا، يا ابني ما عملتش كذا ليه؟ لا، الكلام ده مش هينفع في التربية، إذا أحبك سيفعل لك المعجزات. قال: فجهزت له وضوء، المية اللي بتوضى بيها قدام الخلاء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عادي، شاف اللبريق كده وقال لك: عادي يعني المية دي هي موجودة وخلاص ونتوضى؟ لا، ما يعديهاش ما يفوتهاش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من أحضر هذا؟ من أحضر هذا الوضوء؟ من أحضر هذا الماء؟ عبد الله بن عباس جالس يراقب، هو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هيعمل إيه، هيثني على هذا الفعل ولا لا؟ قال أنا رسول الله، فاحتضنه صلى الله عليه، فاحتضنه غلام قدم له صنيعا صغيرا، فقدم له النبي عطفا كبيرا صلى الله عليه وسلم، الثمن والعطف، التربية، الحلم، الأداء الجيد في التربية يصنع أمة جيدة. فاحتضنه صلى الله عليه وسلم ودعا له، قال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين وعلمه التأويل في رواية أخرى. فكان عبد الله بن عباس يحفظ القرآن ظهرا على القلب. يقول أحد التابعين: رأيت عبد الله بن عباس يقرأ سورة البقرة يخطب بالناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ البقرة ويفسرها كاملة، فلا أدري مما أعجب من حفظه لها أم من تفسيره. ليس بعد تفسير ابن عباس تفسير، هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم علمه التأويل، يا رب علمه التفسير، اللهم فقهه في الدين، يا رب علمه الفقه. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه المواقف، بمثل هذه الأدعية، دعاء من قلب الأم لما تدعو إلى ولدها، تدعو لابنها يا رب تصير فقيه، يا رب تصير حافظ للقرآن، يا رب تصير عالم كبير، يا رب تصير، هذه الدعوات تفتح لها أبواب السماء. إنما نحن نكثر اللعن والسب والشتم بسبب وبغير سبب، والانفعال صار على أقل شيء. أيها الأحبة، ارفقوا بأبنائكم فإنهم فلذات أكبادكم. رسولنا صلى الله عليه وسلم احتضن عبد الله بن عباس وكان يأخذه وراءه على بغلته، يقول: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. شيء في العقيدة، درس في العقيدة لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وما أكرمه وما أعظمه. أنس بن مالك يقول: ما روى حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خاص بالموضوع ده إلا ما يمدح سيدنا النبي، يقول: ما أرفقه، ما أحلمه، ما أكرمه من معلم. كل حديث سيدنا أنس عن هذا الموضوع يقول فيها الكلمة دي: ما أعظمه من معلم، ما أكرمه من معلم، ما أرفقه من معلم صلى الله عليه وسلم. يقول أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم: خدمت رسول الله 10 سنوات، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، وما قال لي لشيء لم أفعل لما لم تفعل، ما عتبنيش خالص. حتى أنه أرسلني يوما في حاجة، أرسلني يوما في حاجة، فلعبت مع الغلمان، طفل طبيعته أن يلعب ويلهو، فلعبت مع الغلمان فتأخرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بي قال: يا غلام لما لم تأتي بما أمرتك؟ فضحك وضحكت، هو ضحك وأنا ضحكت، وخلص الموضوع، انتهى الموضوع، لا عقاب. لكن سيدنا أنس ما نسهاش، ورأى كيف يربيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس، وهذا هو الشاهد: كان لي أخ يسمى أبا عمير، أبو عمير زيد بن طلحة الأنصاري، زيد بن طلحة مش أخو أنس من أب، أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك الأنصاري، إنما أخوه أبو عمير أخوه من أمه، أم سليم رضي الله عنها، كانت تزوجت طلحة، مالك مات الأول، أبو البراء بن مالك وأبو أنس، أبو سيدنا أنس مات الأول، سيدنا أنس كان يتيم، فتزوجت من أبي طلحة فأنجبت عميرا، أو سموه زيد ويكنى بأبي عمير. أبو عمير كان عنده عصفورة بيلعب بيها، كان عنده عصفورة بيلعب بيها. يقول أنس: وكان أخي فطيما، لسه مفطوم 2 3 سنين، لسه فطيم، فكان يمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أبا عمير ما فعل النغي؟ زي العصفورة بتاعتك عاملة إيه؟ كان بيتهم بعيد شوي، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يزورهم كل أسبوع أو كل كام يوم، يروح يزورهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما شغله ذلك عن جهاده، ما شغله ذلك عن دعوته، ما شغله ذلك عن دينه، ما شغله ذلك عن قيادته. يزور أطراف المدينة الناس اللي بعيد، اللي ما بيقدروش يجوا يصلوا معاه صلى الله عليه وسلم. فدخل البيت فإذا بأبي عمير حزين جدا، قال: ما بك يا أبا عمير؟ قال: يا رسول الله مات عصفوري، مات عصفوري، هل هذا شيء يلفت نظر الرجل الكبير؟ فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم، وواساه النبي صلى الله عليه وسلم، هم الطفل زي هم الكبير، وطبطب عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وعزاه في نغيره وعصفوره، بل ظل ذلك ديدا، كل ما يمر على أبو عمير حتى بعد ما كبر يقول له ويضحك معه ويمازحه صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يقول: مات يا رسول الله. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يهتم إلى عصفور صغير مع طفل صغير فحفظها له، فحفظها له رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم وبارك على السيد المعظم والنبي المكرم محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الإكراه لا يصنع رجلا فاضلا، الإكراه في التربية وفي التعليم لا يصنع رجلا فاضلا، قد يكون وسيلة للعقاب لكن قلل منها، يعني كالملح إن زادت أفسدت. العصا لا تربي وإن كانت مشروعة، إنما مشروعة في الأخطاء الشديدة جدا، احفظوا هذا، ولا تؤذوا بها. قد تكون العصا سواك صغير يضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الشماريخ التي يربى بها أبناؤنا في المدارس، فإني أقول لك أخي المعلم، قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعلم الأعظم. أخي المعلم، أنت وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المعلم، قد تكون للطفل خيراً من أبيه. أخي المربي، أختي المربية في البيوت، لا تجعلوا البيوت جحيماً على أطفالكم، معاكم ولا ما معكوش، الرضا والضحك والفرفشة في البيوت أعز وأكرم من الطعام والشراب. الولد لما يكون نفسيته سوية هيتعامل مع الناس بفرح ورضا، إنما لما يكون مغموم في بيته، مكره في بيته، هيطلع بنفسه، هيطلع قرفه على الناس، سامحوني في الألفاظ. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان له أيام يخرج فيها إلى الشارع يلعب مع الأولاد صلى الله عليه وسلم، إيه المشكلة؟ كان يلاعب بنات الأنصار ويغني معهن صلى الله عليه وسلم. هل كان هذا مع أبناء المؤمنين فقط؟ لا، إنما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع غلاماً يؤذن مع بلال. المؤذنين بتوع سيدنا النبي ثلاثة، بلال بن رباح أولهم، عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه وأرضاه، والثالث أبو محذورة. أبو محذور أجملهم صوتاً، كان مشركاً. بلال بيأذن، فأبو محذورة سمعه فبدأ يقلده، وكان صوته رائعاً جميلاً، صوته فتان سبحان الله. فأخذ يقلد بلال، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أنت؟ قال أنا أبو محذورة. فمس النبي شعره صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو له، قال اللهم اهده، اللهم بارك له، يدعو له وهو مشرك، وهو مشرك. يقول أبو محذورة، فهداني الله للإسلام، فلم أحلق شعري بعدها، ما حلقت الشعر عشان سيدنا النبي كان مسه صلى الله عليه وسلم، فلم أحلق شعري بعدها أبدا، وكنت أنا مؤذنه صلى الله عليه وسلم، المؤذن الخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من موقف كهذا. أسأل الله أن يربي لنا أولادنا وأن يشملنا بعطفه ورحمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين. اللهم علمنا القرآن، وأحينا على سنة النبي العدنان صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم رب لنا أولادنا، واحفظ لنا أولادنا، وارزقنا برزقهم، وبارك لنا يا أرحم الراحمين ببركتهم. اللهم أحيهم على الخير، وتول أمرهم، اللهم أعذهم من شر حاسد إذا حسد، احفظهم يا أرحم الراحمين في بيوتهم وبين أهلهم، احفظهم في كل مكان وفي كل ميدان. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الغمة عن الأمة، ووسع لنا أرزاقنا، وبارك لنا في أموالنا، وتول أمرنا، واهدنا سبولنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنة حبيبك، وتوفنا على ملته غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم ابعثنا تحت رايته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أنزلنا منزلة وأدخلنا مدخلة، أنزلنا منزلة وأدخلنا مدخلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا كريم يا رحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد المرسلين، وقوموا إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا أنت.